صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم حول الدستور الليبي، واليوم بإذن الله نتوقف عند الباب الرابع، السلطة القضائية. نبدو على بركة الله. الباب الرابع، السلطة القضائية. المادة 130، استقلالية السلطة القضائية. السلطة القضائية مستقلة، ووظيفتها إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. والقضاء مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخضعون لغير القانون، ويلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد، والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 131، أعضاء السلطة القضائية. أعضاء السلطة القضائية هم القضاء وأعضاء النيابة العامة، ويحدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر، وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية. المادة 132، ضمانات أعضاء السلطة القضائية. لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفى ولا ينقل من عمله ولا يعاقب تأديبيا إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للضمانات والحالات التي يحددها القانون. وفي غير حالة التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، ولا يندب عضو السلطة القضائية إلا لعمل يتفق مع استقلاله وحياده وفق ما يحدده القانون. المادة 133، ولايات المحاكم. تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساته علنية إلا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام والأداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا وفق القانون. المادة 134، درجات التقاضي. فيما عدا المخالفات والقضايا قليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين، ويحدد القانون اختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة أمامها. المادة 135، حظر المحاكم الاستثنائية. يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. والمقصود بالمحاكم الاستثنائية هي المحاكم التي يتم إنشائها لقضايا معينة أو في أوقات معينة، كأن تمر البلاد بأزمة ما على أساسها يتم إقامة محكمة وقتية لإصدار أحكام ضد أشخاص بعينهم في تلك الفترة، وبعد ذلك تنقضي هذه المحكمة أو تنتهي. المادة 136، المجلس الأعلى للقضاء. يكون للقضاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سيره واستقلاله ونزاهته وفاعليته وتطوره، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ومشروع ميزانيته يطرح للمناقشة أمام السلطة التشريعية، ويكون مقره مدينة طرابلس، ويجوز عقد اجتماعاته في أي مكان آخر داخل البلاد. المادة 137، اختصاصات المجلس. يختص المجلس الأعلى بتعيين وترقية ونقل وتأديب أعضاء السلطة القضائية وشؤونهم الوظيفية كافة، وبإنشاء المحاكم والنيابات وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في المشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيئات القضائية القائمة أو إنشاء هيئات قضائية أخرى أو دمجها أو إلغائها. وأيضا يختص بإعداد تقارير سنوية تقييمية بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال كما النقد. تتكون محكمة النقد من رئيس ونائب وعدد كافي من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها. يختارهم المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون الرئيس والنائب من بين أقدم 3 مستشارين بها تختارهم جمعيتهم العمومية. المادة 140، اختصاصات المحكمة. تختص محكمة النقد بنظر الطعون بالنقد، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. المادة 141، النيابة العامة. النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، على رأسها النائب العام، وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقد أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة ألف لمدة 6 سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة. المادة 142 هيئة التفتيش القضائي. هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كافي من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، وهي تختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون. المادة 143 هيئات قضائية. إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون هيئات قضائية ينظمها القانون ويحدد اختصاصاتها. المادة 144 المحاماة. المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، وينظم القانون ذلك. المادة 145 القضاء العسكري. القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الطعن بالنقد وفق ما يحدده القانون. المادة 146 إلزامية الأحكام القضائية. الأحكام القضائية ملزمة ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني. متابعينا الكرام، بهيك نكونوا أنهينا الباب الرابع من الدستور الليبي واللي اختص بالسلطة القضائية. في الحلقة القادمة بإذن الله الباب الخامس واللي اختص بالمحكمة الدستورية. وحتى ذلك الحين حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.